ما حكم الاكل مما تصنعه الخادمه من اهل الكتاب مع ذكر الدليل؟ وايضا ما حكم ذلك اذا كانت الخادمه وثنيه مع ذكر الدليل؟ ما تصنعه الخادمه لا حرج فيه اذا لم تعلم شيئا، سواء كانت من اهل الكتاب وطعامه حل لنا او كانت من غير اهل الكتاب، لا حرج في ذلك الا ان تعلم شيئا فعلته تنجس الطعام او شيئا من اللحوم المحرمه. اما كونها خادمه واهل البيت جاءوا باللحم الحلال ولكنها توقد النار وتغسل القدور وتنصب القدر او ما اشبه الان، لا يحرم ذلك على المسلم. لكن لا يجوز توريد خادمات الاخرى في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم ولو كثروا الان، فليس كثرتهم حجه، بل يجب ابعادهم ولا يستخدموا. تقدم لكم الدرس السابق الليله الماضيه والليالي قبلها قلنا هذا غير مره، وفي كتابات اخرى لا يجب استخدامهم، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية ولا وثنية ولا أتركية ولا كل كافر لا يستخدم، وكل كافر لا يستخدم. هذه الجزيرة الله جل وعلا حرم على أهلها أن يبقى فيها جنان، فلا يبقى فيها الإسلام، وإن لا يبقى فيها الإسلام، ولا يجب أن يستخدم إليها كفار إلا لعامة كافر قدم يبيع سيارة ويرجع بسرعة، رسول جاء ولي الأمر حاجة لولي الأمر مثل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كفار خيبر يهود خيبر وقتا ما لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد فوقوا في الحرب والزلاحة حتى عجلهم عمر لما استرضي عنهم. المقصود أنه لا يستخدمون إلا لحاجة مؤقتة ثم تزول، أما استخدامها على الوجه لسنوات ومدة طويلة للخدمة وللتربية هذا بلاؤه عظيم وشره كثير، فلا يجوز لأمرين بل لأمور أهمها وأعظمها أن هذه الجزيرة لا يستخدم فيها الكفار ولا يقيم فيها الكفار لضررهم العظيم في عقائدهم وأخلاقهم وغير ذلك. الأمر الثاني أن توليهم لأمور المسلمين من تربية وغيرها يضر المسلمين ويسبب أن يخرجوا من أخلاقهم وعاداتهم وعقائدهم الخبيثة ما يضرهم. الأمر الثالث أنه يفضي إلى فساد كبير إذا تربى المسلمون بالكفار، يهدي ذلك الى فساد كبير مهما كان الحال، لو كان الكافر سارقا او خادما او عاملا او على اي حاله. والواجب على ولاة الامور ان يبادروا الى هذا الامر وان يزيلوهم وان ينهوا عقودهم حتى يبقى المسلمون في عافيه من جدهم. وقد خطب ولاة الامور في هذا فدعا الينا في هذا ووعدوا بانهاء هؤلاء والحرص على ازالتهم وانهاء عقودهم حتى لا يبقى إلا ما تجب الضرورة إلى بقائه من طبيب أو مهندس ضروري أو نحو ذلك. نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم.